بن عيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز. من السقي لأنها أهم أمرها بالحجاز. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات، أي باب حكم المساقات وما يتعلق بها من أحكام وما يجوز فيها وما لا يجوز فيها. وسميت المساقات بهذا الاسم لأن الاسم هذا في اصطلاح علماء الحجاز، وعلماء الحجاز أهم شيء بل أرض ساقية، لأن الماء عندهم قليل مهم مثل البلاد الأخرى اللي فيها أنهار وفيها أمطار. فلما كان أهم شيء في الزراعة هو وجود الماء وسقي الماء سميت به، وإلا فهو المراد قطعة الأرض الذي يزرعها وينتفع بها ويغرس فيها ويبذر فيها، هذا هو. لكن لما كان أهم شيء قلة المياه في هذه البلاد، أهم شيء استخراج الماء، فسميت المساقات من السقي. نعم، سبب التسمية يعني. وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. نعم، هذه هي المساقات، أن يدفع الأرض بما فيها من الشجر، وهذا العامل يقوم عليها بجزء من الثمر، فيقوم بالسقيه وبتقليمه وبحرث الأرض وإصلاح ما تحتاج إليه من إصلاح من الثمر ومن الأرض بجزء معلوم منها، كالنصف والثلث والربع، والباقي للمالك. أو يدفع الأرض، يكون عنده له قطعة أرض وعنده كذلك نخيل، فيقول هذه الأرض تأخذ النخل من عندي وتغرسها وتزرعها ولك نصيب كذا وكذا من الثمر. أي سواء كانت الأشجار قائمة في نفس الأرض أو مهي قائمة يبيعتها إياه وهو اللي تولى غرسه، فهذا كله جائز. هذه هي المساقات، إن مساقات لأجل يسقي هذا الشجر. والمساقات مثل ما ذكر لا تكون إلا على شجر، لأن إذا كانت مهيب على شجر على أرض هذه تسمى مزارعة، يقف فيها زرع ويحصده وينتهي. لكن هذه شجر ثابت تحتاج حرث الأرض، تحتاج تقليم الأشجار متابعتها وسقيها وميل، فهذه هي المساقات، لأن أهم ما فيها سقي هذا الشجر من أجل أن يثمر. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره. نعم، المساقات لابد أن يكون شجرا له ثمر، كالنخيل وكالعنب والحوز والتين و وما إلى ذلك، الأشجار التي تثمر كل سنة عشان تقوم بثمرها ويقول له جزء من ثمرها. لحديث ابن عمر: حامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج شطري. بشطر ما يخرج منها. نعم، عاملهم بشطر، بالشطر يعني بالنصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه فتح خيبر تغلب عليهم وفتحها وصارت ملك لهم، استولى عليهم وملك راضيهم وملك نخيلهم، فلما تملكها اليهود جاءوا إلى النبي وقالوا: أنتم في المدينة وأنتم في حاجة إلى من يزرع أرضكم، خلونا نبت نستقر به، الملك ملككم والأرض لكم وحنا نزرع لكم الجزء نتعيش حنا وأنتم. فاتفقوا وياهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يغرسون ويسكون ويتولون الشجر ولهم نصف الثمر والنصف الثاني لصاحب الملك. الملك موزع بين الصحابة رضي الله عنهم ملكوها وكلنا أخذ قسم منهم، الصحابة رضي الله عنهم كل له نخل معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم بهذا وسألهم على الشطر يعني على النصف، يعملون ولهم نصف الثمر وليس لهم من الأرض ولا من الشجر شيء، ملك ما لهم ملك، إنما لهم من الثمر بس ثمرت كل عام. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، ولا تصح على ما لا ثمر له كالجوز أو له ثمر غير مأخوذ كالصنوبر والقرض، وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل. نعم، يصح على المساقات على الشجر القائم اللي ما أثمر، يقوم يتولى غرسه ويتولى إصلاحه ويثمر والثمر بينه، ويجوز أنه يعطيه إياه وبعد ما يثمر. لو النخل مثلا أطلع وأبروه وبانت ثمرته وصاح وقال والله أنا عجزت عنه أو كذا، أو مشغول أو يسافر أو كذا، واجر واحد قال بني تسكي النخل وتولاه بجزء منه ولو أن الثمر قائم، سواء كان الثمر موجود أو غير موجود يجوز هذا. نعم. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل ثم بالعمل. نعم، لم تكمل يعني تحتاج إلى تكميل لأنها صارت كاملة، فهي ما تحتاج أخذ واحدة ولا يحتاج إلى أيضا. لكن ما مثل الخيل تطلع ويأبرونه، ثم تحتاج تبي سقي وتبي متابعة وتبي تركيب وتبي هنا. لم تكمل ثم بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. أي نعم، إذا جازت في المعدوم لأنه يعطيها الشجر وما أثمر ولا شيء، فكونه يعطيه الشجر يثمر عليه ويشاهد الثمر نبت أولى أنه يصح. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل يكون الشجر والأرض لشخص، يكون إنسان مثلا صاحب ملك ويشتغل بملكه وعنده مثلا أشجار زائدة وله أرض ثانية، يجي شخص يقول يتفق وياه على أنه يصلح الأرض ويأخذ من الأشجار اللي عنده ويغرسها فيها، وعلى ما يتفقون عليه بجزء بالنصف والربع وغير ذلك، حتى ولو أنه جزء يتملكه فإنه جائز. قال مثلا اغرسها وتواله لك ربع الملك، فهذا أيضا سواء بجزء من الثمرة أو بجزء من التمليك. ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس. شوف هذا حاشية، شوف قول المصنف أن عملها الخيبر على ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أهلوهم، مشهور عمر رضي الله عنه في أثناء خلافته طرد اليهود، قال إن الرسول ما أعطاكم مدة معينة، قال نقركم فيها ما شئنا وقد شئنا أن تخرجوا الآن، فأخرجهم وأبعدهم عن جزيرة العرب، لأن النبي يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذول يهود لهم دين غير مكان. شكرا إلا أنه كان المقصود نفس المزارعة، هم زرعوا غير اليهود، أما اليهود فهم مجلوب. أقول أيد كلامه هنا، ما جاب خلاف، ما جاب إيه، يمكن قصده ما قصده نفس اليهود، قصده أنهم حتى اليهود يوم أنهم راحوا ساقوا غيرهم واستمرت المساقات ولو أنه على غير اليهود، وإلا في اليهود أجلاهم عمر رضي الله عنه. إيه نعم. احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما. فلو شرطا في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة أو شجرة معينة لم تصح. أي نعم، لأن هذا يكون في غرر، لو قال بك تأخذ هالنخل وتسقيه وتتبعه ولك منه مثلا 1000 كيلو، يقول ما يصح هذا لأنه شيء ما يدرى وش يتنتج النخل، يمكن تصير ثمرة كلها 1000 كيلو وما يبقى هذا شيء، يمكن تكون الثمرة 10,000 كيلو ومن هذا ما يأخذ إلا 1,000 حشيش وهو عمله أكثر من هذا، وهم على حسب ما يشترطون جزء معلوم مشاع ما هو معين، قال لك الثلث لك النصف لك الربع، أما يكون جزء معلوم مقدر هذا ما يجوز، بل يشتغلون فيه على حسب نتاج الأرض وعلى حسب ما يفهم الله، أو أصع معلومة قال اصعها الأرض مثلا 100 صاع، لا لابد أن يكون بجزء، أو شجر معين غرس مثلا، هذه مثلا نخل وهذول مثلا أشجار مثلا رمان وهذه أشجار مثلا عناب، قال أنت توال هذا ولك العنب بس وأنا لي الباقي، أو لك ثمر النخل والباقي لي، أو لك ثمر مثلا الرمان والباقي لي، ولا ما يجوز، لا بد أن يكون بجزء مشاع، لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، لك الثلث، لك الثلثين، مهما كان السهم ما يخالف كثرته، لكن لا بد أن يكون مشاع، ما يجوز أن يكون معين، لأنه ربما إنه يقول لك ثمر مثلا هان لخم، لك 50 هان خلدوني، لك 50 هان الشجر هذه، ثم هذول ما يدندن، ويصير من يروح تعبوه وخسارته يروح، فهو ما يجوز أن يكون شيء معين، لكن يعين ربع أو ثلث مشاع. بحيث ان ان حصل خير اشتركوا به وان حصل نقص اشتركوا به كله. نعم. وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع ارض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر، وهو اي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين. نعم هذا المذهب، عقد جائز من الطرفين، في قول آخر أنه عقد لازم، ولعل هذا أقرب يكون عقد لازم، لأنه الجائز يعني معناه الجائز كل واحد منهم متى ما أراد يفسخ بسبب، واللازم ما يمكن يفسخ إلا لسبب، فكونه يعني هذا المذهب أنه جائز، والصحيح أنه لازم، لأنه مثلا يجيك تعطي هالشخص مثلا هالأرض ثم يقوم ويحرث الأرض ويصلح مثلا طرق الماء ويتخسر خسائر، ثم بعد شهرين تقول لا والله انا هون، طيب وين تروح خسائر وهذه؟ لا، لانه ما اجتهد هو الا بالنظر للمستقبل، ما هو بناظر لهالسنه فقط، فهذا فهي وان كان انهم يقولون الى فسخ ما يروح عليه يثمن قدر عمله ويدفع له، ولكنه ما يقول ما هو على ثقه ولا يدري متى يخرج، فهو لابد أن تكون لازمة، وهذه هي الرواية الأخرى. نعم كما حش عليها إن قوله هو عقد جائز، قوله هو عقد جائز هذا المذهب اختاره ابو حامد وغيره وهو من مفردات المذهب. أين وقيل إلى عقد لازم قاله القاضي اختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب. أين ومسبوك الذهب والخلاصة واختاره في التبصرة أنها جائزة من جهة العام لازمة من جهة المالك. أين اختار في التبصرة أنها جائزة من جهة العام لازمة من جهة المالك مأخوذ من الإجارة، فعلى المذهب يبدلها ما يبدل الوكالة ولا يفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها. الصحيح أنها لازمة ليست جائزة، لأن هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، وهذا هو الراجح، وهذا اختاره الشيخ شيخ الإسلام. نعم ذكر اختاره الشيخ. نعم كان اختاره الشيخ تقي الدين. نعم وهو عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل من نعم هم قاسوها قياس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في سقطها الخيبر قال نكركم فيها ما شئنا، ما حدد لهم ما شئنا، وما أعطاهم مدة معينة يلزمون به، قال نقركم فيها ما شئنا. والمضاربة لكن هذه المضاربة تختلف عنها عن المغارسة والمساقات، لأن هذا فيها أرض بالتعب هذا، أما المضاربة ويأخذ مال ويبيع ويشتري، فالمال يبيع ويشتري ما هم يبيع. متى ما أراد صاحب المال ما عليه إلا أنه يبيع اللي موجود اللي عنده وتنتهي المضاربة، لكن هذا إشجار يبيع يصلح طرق ويبي يصلح كل الماء ويبي يشتري خدمة ويبي يحرث الأرض ويبي يبدأ فيها أشياء استرجاعها صح. ولكل منهما فسقها متى شاء. نعم إذا قلنا جائزة فلكل منهما فسقها إذا شاء. نعم. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. نعم له أجرة المثل. فإذا كان مثلا اشتغل 3 أشهر 4 أشهر وعمل أعمال من خدمة ومن تصليح وكذا يثمن صار يشتغل كذا وكذا وهذا ما عمل ثم صاحب الملك يدفع له الشيء هذا. هذا على القول بجوازي أنا. أي أجرة مثله لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق فيه العوض. وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. نعم رضي بإهدار حقه أو المالك يقول كمل شغلك وخذ حقك. وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط ويلزم العامل تمام العمل. لو كانت مثلا هذا لو فسخ قبل بدو الثمرة ما له شيء وش عندك ما ظهرت شيء حتى يرسل لك نصيب منه اللي اتفقنا عليه على أنك لك ربع الثمرة أو نصف الثمرة ما ظهرت ما لك شيء. لكن إذا ظهرت الثمرة ولكن الثمرة تحتاج تبي إلى 3 أشهر 4 أشهر سقي هو يملك نصيبه هو الربع أو الثلث حسب ما اتفقا لكن يلزمه السقي ما يترتب على هذا من سقي غيره لازم يشتركون في إصلاح الثمرة. ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وهو بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة زبار. نعم وهو زبار يعني تقليم الغصون لأن هنا شجر بعض الشجر ما يصلح لتقطيع غصون أن هنا تشرب الماء وهي ما تثمر فلا تصلح الشجرة إلا بقطعها الأغصان الرديئة لتشرب الماء وهي ما تنفع حتى أنه الماء تنفرد بها الأغصان المثمرة لأنه إذا بقت هذه تشرب الماء وتصير الثمرة ضعيفة وهو لابد من قطعه وكذلك النخيل مثل الحصبان اليابسة هذه لابد من قصة وتنظيفها. نعم وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرب. نعم يعني الغالب هذا من الكرم يعني من العنب إن العنب إلى منه انتهت الثمرة يقصون الأغصان الضعيفة وكذا حتى إلى منها ظهرت من جديد إلى تكون الشجرة قوية. وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وبقره كآلة حرث وبقر وتفريق زبل. نعم لأن البقر يحرث الأرض وتسقى بها الأرض يطلع الماء للسقي ويحرث الأرض هذا كله على العامل. وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. نعم إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار. أي هذا على صاحب الملك عليه أن يصون ملكه. فإذا كان يحتاج إلى شبك يلزم المالك يحط عليه شبك. إذا كان إنه مثلا مبني بجدار وطاح جدار منه يلزم المالك لأن هذا عاجل لملكه ومصلحته باقية له هو على سبيل الدوام. لكن اللي من صلاح الثمرة هذا على العامل واللي يصلح طرق الماء وهو اللي يحث الأرض وهو اللي يخدم وهو اللي يقلم الأشجار وحفر البئر والجلاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل والجذاب وزبل زبل السماد والجذاب عليهما بقدر حصتيهما. نعم، لأن هذا حق لهم، فهم مشتركين فيه، لب الثمرة والجذاذ مشتركين فيه، لأن هذا حقهم يبي يأخذونه، كل الناس يسوق نصيب، بخلاف السقي وما يتعلق به والتلقيح والتركيب، هذا على الآمن، يعني الثمرة هي الآن ما أصلحت ويستحق إذا أصلحت، وإذا أصلحت فهم شركاء فيها ما ينوبها. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدرع المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرت هاون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أن صفية أخبرته نعم. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وقال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعالي يا صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته نيلا؟ قال: وهل هو إلا نيلا. باب من خرج من نعم. المصنف رحمه الله ذكر الترجمة باب هل يدرع المعتكف عن نفسه، يعني يدرع التهمة. هو معتكف في مسجد وفي عبادة، ومع ذلك ينبغي له أن يبري نفسه على الظنون السيئة والتهم، ولو أنه في هذه العبادة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه. فالإنسان يحرص أن الناس ما يظنون بظنون سيئة، يحرص أن يكون نقي واضح للناس، ما يكون في شبهة، حتى ولو أنه مهما كان في العبادة ومهما كان في العلم ومهما كان بالتقوى ومهما كان هذا. عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الخلق وأتقى الخلق وأورع الخلق. ومع ذلك هو في المسجد وفي رمضان وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت زوجة صفية رضي الله عنها أم المؤمنين صفية، جاءت تزوره، لست عنده وخرجت، مشى معها النبي لما وصلت الباب وطلعت وهو بالمسجد. ولما رآه رجل، وفي بعض الروايات رجلان من الأنصار، كف على رسيبهم انها صفية، لا تظن انها مرتمة هي صفية، انها صفية يعني زوجته. هكذا ينبغي للمؤمن ان يدفع عن نفسه التهم ولا يدخل مداخل التهم مهما كان. ما يعني يكذب الله انا فلانة وانا كذا، لا تجري الناس على الكلام بعرضه، لا تقف بالمواقف التي ربما احد يظن بك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وقول النبي هذا عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا، قال: يا رسول الله، أحد يظن بك شيء؟ قال: خشيت أن الشيطان يقذف بقلوبكم، لو ما تكلمتوا به يقذف بقلوبكم شيء فتهلكون، لأن عليكم، لأنهم لو اتهموا النبي بشيء عليه الصلاة والسلام لا كان كفر ربا. فالنبي حرص عليهم، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية تشريع منه صلى الله عليه وسلم، وبيان لما ينبغي أن يفعله المؤمن، بيان لما ينبغي أن يتصفه، فلا يدخل المواضع التي قد اتهم فيها، أو يمشي مع الناس اللي ما هم مستقيمين ويتهم معهم في شيء، لأن المرء من جليسه، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. فربما أنك تمشي لكانت مع شخص الناس يعرفونه أنه ما هم مستقيم، إلا شافوك معه قالوا: هذا لا سوى، مش اللي جعله يمشي معه، لأنهم مشتركين في بضاعتهم ما مشمعون. فالإنسان يبتعد نفسه على المواضع التي يتهمونه الناس بها أو يغمزون فيها أو يتكلمون بعرضه ينبغي له البعد كل البعد عنه. ولذلك جاء الحديث رحم الله امرؤ كف الغيبة عن نفسه، يعني يحاول ما يذكر مواضع المواطن مشبوهة المواضع التي الناس يتهمونه ويتكلمون بعرضه، يبتعد عنها علشان يبدي عرضه. لأن إذا الإنسان وقع في المواقع المكروهة ظنوه الناس ظنسوه، فينبغي ألا يأتي المواطن التي يظن به ظنسوه، أن يكرم نفسه يقع نفسه عن الأمور التي يتعلم. فإذا كان هذه حالة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بنا حنا؟ ينبغي للإنسان أن يحتاط نفسه، وأن الحدات التي مشبوه إذا ما ينبغي يقرب منه، والناس المشبوهين ما ينبغي ماشيهم ولا جالسهم، يبتعد عنهم، لأنه ربما أحيانا تجلس مثلا لك مع شخص ثم مثلا من اللي ما هم مستقيمين ثم يتهم بأمر فأخذ معه أنت وأنت بريء وظاهر ولا تدري عن هذا المراد وتمسك معه على ثانا أنك جلست، وهذا شيء مشاهد وأنتم تعرفون الشيء هذا. إذا وقع على إنسان اسأل منه جالس ومنه رح عنده ومنه بيته ومنه أمس ما كان عنده قبل أن سمعه رح يلمه الآن هذا يعمل معه، لأنها مثلا الحكومة تحتاط في الأمور هذه، تخشى إلى هذا جالس وهو هذا طالع منه وهذا كان أمس عنده إنه من نوعه، لازم تبي تحتاط وتحقق معه وشوف. فالإنسان يبتعد عن مواطن التهم ولا يقرب الناس المشبوهين الذي فيهم، لأنهم يدنسون عرضه، والمؤمن ينبغي أن يحرص على عرضه. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح نبي سلمة نبي سعيد حام قال سفيان وحدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة نبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة نبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. اللهم صل وسلم. رؤيا الأنبياء حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يظن أنها ليلة القدر فيها، لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، والله أخبره أن في هذا رمضان في ليلة القدر خير من ألف شهر، فكان النبي يحرص على أن يتفرغ للعبادة فيها، فكان يعتكف العشر الأوسط من رمضان. ولما اعتكف عليه الصلاة والسلام اعتكف أصحابه العشر تنتهي يوم 20 إلى غربة الشمس يوم 20 خلصت العشر الأوسط، لأنها دخلت ليلة 21 21 من العشر الأواخر مهي من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الصحابة رضي الله عنهم معتكفين معه يجمعون عفشهم من حالهم ويخرجون انتهى الاعتكاف انتهت مدته عشرة أيام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف فليخرج، لأني رأيت رؤيا، لأن نبحث عن ليلة القدر وأنا رأيت رؤيا إن ليلة القدر إنها وقعت في يوم مطرت السماء، وإني رأيت إني أسجد في الموطن. فلما كان ليلة 21 هي الليلة اللي قال لهم لا تخرجون فيها صلى الله عليه وسلم جاء المطر، فصدقت رؤياه صلى الله عليه وسلم. ومسجد الرسول بوقته عليه الصلاة والسلام ما كان، كان العمدان عبارة عن نخل نبع نخل مركوز هذا العمود، والسقف اللي بين العمود والثاني كذلك يبن خلص معروف، واطمام جريد لا أقل ولا أكثر عسوان حبنا عليه، هذا المسجد، هذا مسجده عليه الصلاة والسلام في وقته. فإذا نزل المطر عليه مطر خفيف ما تأثر أمه، وإذا زاد المطر نزل على المسجد، والمسجد بأرض تربة طينة إلى جنب. فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام جاء المطر ونزل وجعل النبي يسجد، فيقول الصحابة رأيت على أرنبتي أنفه الطين عليه الصلاة والسلام، لأن مسجده مهم مفروش عليه الصلاة والسلام، يسجدون بالطين ولا هم سقفوا إلا بس مظل ينتظرين لجعل المطر ما في شيء يمنع ينزل المطر على المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام إني أريد ليلة القدر ورأيت أني أسجد فيها إيماء بصبيحتها الماء وطين. فلذلك رجح بعض العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 21 لأن النبي رأى هذه الرؤيا وسجد في الماء والطين ليلة 21. فرجح كثير منهم أن ليلة القدر ليلة 21 بهذا الحديث، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر جبريل أن ليلة القدر ما تكون إلا بالعشر الأواخر. فلما أخبر النبي بالعشر الأواخر وأخبره أي ليلة هي، لكن الله حكيم عليم أنساه إياه. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لما أخبره جبريل به، خرج على الصحابة وهم بالمسجد لأجل يخبرهم ليلة القدر أية ليلة، ولكنه يوم خرج إلى اثنين من الصحابة بينهم كلام ارتفعت أصواتهم والواحد يتكلم على الثاني. فلما رأى النبي كره الأمر هذا، كره فعلهم. بعد ما خرج رجع عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله سبحانه وتعالى أنساه تلك الليلة. قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان خرج. فقال العلماء رحمهم الله هذا يدل على أن الخلاف كله شر، وأن الخلاف سبب لارتفاع الخير. لأنه لو النبي أخبرهم بالليلة لكان نعمة على الفقير والضعيف والمسافر اغتنموا هذه الليلة.

أبو بكر ما حدثنا بهذا، عمر ما حدثنا بهذا، طلحة ما حدثنا بهذا، الزبير ما حدثنا بهذا، عثمان علي رضي الله عنه، أبو هريرة جبنا هالأحاديث اللي لا ندري عنه. قال لا تعجبهم، أنا كنت فقير ولا عندي شيء وساكن بالمسجد، ما تعدى المسجد بس صفت المسجد، وهات من الرسول كما يصل الرسول بالمسجد اللي أنا عنده، ولا يتكلم شيء اللي أنا حافظه. أما أنتم أغنياء عندكم أموال، اللي بفلاحته وبنخذ الخيل ويزرع ويصلح فلاحته، واللي بالأسواق يبيع ويشتري، ما أنتم بتلازمون الرسول مثل ملازمته. هذا اللي جعل أن عندي حديث ما يبعث، أنا ملازمنا الرسول ما لازمتم. فهو يقول رضي الله عنه، يقول إخواني من المهاجرين والأنصار عندهم أموال واشتغلوا بأمواله، أنا فقير أجلس عند الرسول أتحرى لعل الرسول يلقوه معي علشان يغدين واللي عشين، كل أحد يدعي الرسول شيء هات انتوا ما عندي شيء، فأصل حول الرسول قبل علشان ما البطن. فكان الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، قال اللي يبسط لداو تكلم بكلامه ورمه إلى صدره ما ينسى شيء بعد. فأخذ وبسط لداو أبو هريرة وتكلم النبي وأخذ ورمه على صدره، صار ما يسمع شيء إلا ويحفظه، معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام.